بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 12 من شهر جماد الثانية عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ودرس اليوم سيكون بحول الله تبارك وتعالى عن غزوة الفتح. وغزوة الفتح هي غزوة فتح مكة. والأحداث يا إخواني التي نسردها يتتابع بعضها مع بعض، والقصة تكون سببا لما قبلها. فمن لم يعرف القصة السابقة قد يستغرب من النتائج، وقد لا يعرف حقيقة الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن عمرة القضية أو عمرة القضاء، وعما كان بعدها من أحداث. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن نتيجة حتمية من نتائج صلح الحديبية. إذن نحن لازلنا في نتائج صلح الحديبية. قلنا إن صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة 6 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول في السنة 6 يعني في آخرها، لأن ذي القعدة هو الشهر قبل الأخير والشهر 11. فكان من نتائج الصلح الذي تولى عقده سهيل ابن فتولى عقده سهيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من نتائجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفق مع قريش على أن تضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنوات، ويكون هناك سلم بين المسلمين وبين أهل مكة. واتفق صلى الله عليه وسلم أيضا مع سهيل بن عمرو على أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فله الحق في ذلك، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فله الحق في ذلك. ومعنى هذا أن كل من آذى حليفي فقد آذاني، وعليه فقد تواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في حلف قريش، بكر بن عبد مناف فرع من فروع بني كنانة، وتواثبت خزاعة فقالوا نحن في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، كانوا عيبة نصح لبني هاشم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه هو سيد بني هاشم، كانوا عيبة نصح لهم في الجاهلية والإسلام، لأنهم كانوا حلفاء عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من نتائجها أيضا أنهم لا يعتمرون هذه السنة، ولكن ينصرفون ويعتمرون في السنة القابلة، وكذلك كان. ثم إن بني بكر وجدوا غرة من خزاع، وكانت هناك دماء قديمة في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بني بكر وبين خزاع، والعرب كان من طبيعتهم أنهم يتوارثون الأحقاد ولا يتعجلون الانتقام، ويرون أن من تعجل الانتقام فقد استعجل في أخذ حقه. فالتمس بنو بكر من خزاعة غرة فبيتوهم على ماء لهم يسمى الوتير وأعملوا فيهم قتلا، وساندتهم قريش في جنح الظلام، بل إن بعض أهل بعض قريش قاتلوا معهم خفية، أما إمدادهم بالسلاح والمعونة وما إلى ذلك فهذا كان أمرا حاصلا. ومما حدث أن زعيم بني بكر نوفل بن معاوية الديلي كان يلاحق الخزاعيين، فدخلوا إلى الحرم، يعني إلى الحدود التي تفصل بين الحل والحرم، فبمجرد أن قطع الحدود قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية: يا نوفل، إلهك إلهك، الحرم الحرم. يعني كان من قواعد العرب أنه يعظمون الحرم، ويجد الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه ولا يمسه بسوء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم. فقال معاوية بن نوفل بن معاوية كلمة عظيمة، قال لا إله له اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم وتفعلون، هذه فرصة ننتقم من هؤلاء. فقام زعيم خزاعة عمرو بن سالم وذهب في وفد إلى المدينة، ودخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وحوله أصحابه، فما إن رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام منشدا يقول: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا مؤيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا مددا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، صلى الله عليه وسلم، إن سيم خسفا وجهه تربدا، يعني اسود من الغضب، صلى الله عليه وسلم، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، هذا الشاهد، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات قال: الله أكبر، نصرت يا عمرو بن سالم. ونظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه السحابة لا تخبرني أو لا تذنني بالنصر على بني لؤي، يعني على قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه السحابة لتستهل بالنصر على بني كعب، كعب بن لؤي بن غالب هم قريش، ومن الغد وصل زعيم خزاعة أيضا مع أحد كبار زعمائهم وهو بديل بن ورقاء الخزاعي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما حدث. فطمأن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالرجوع وأنه سيقوم الإجراءات اللازمة. وبدأ صلوات ربي وسلامه عليه يعد العدة وقال: اللهم خذ العيون عن قريش، يعني لا نريد أن يستعدوا للقتال حتى لا نتقاتل في الحرم، لأننا إذا تقاتلنا في الحرم يعني ستضيع هيبة أرض الله الحرام التي جعلها الله أمانا للناس، ومن دخله كان آمنا، وبيت الله الحرام له قداسة خاصة. ثم إن أبا سفيان شعر بهول ما صنع، شعر بأنهم قد نقضوا العهد، فأراد أن يعيد العهد من جديد، فحمل نفسه وذهب إلى المدينة، ودخل أول ما دخل على بيت ابنته أم حبيبة، وهي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فلما دخل عليها طوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: يا بني، هل طويت هذا الفراش رغبة به عني أو رغبة بي عنه؟ إن هذا الفراش لا يصلح لي أو أنني لا أصلح له؟ فقالت: يا أبتي، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، لا يليق أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لقد أصابك بعدي شر يا بني. ثم خرج من عندها ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن نعقد عقدا نحجز به بين الناس. وبدأ يتكلم يعني أننا نريد تفادي الدماء وكذا، ولكن لم يصرح بأنهم نقضوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبس ببنت شفة، لم يخاطبه بالشيء، كأنه يقول له: إذا ما الداعي لهذا؟ نحن عقدنا عقد الحديبية وانتهى الأمر، هل يعني جد جديد يعني؟ فلما لم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عنده ولقي أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، نريد أن نجير بين الناس. فقال: أنا أتكلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق. ثم لقي عمر فقال: يا عمر، نريد أن نجير بين الناس. قال: أنا أجير بين الناس؟ والله لو وجدت الذر لقاتلتكم به، والذر النمل الصغير. قال: والله لو وجدت. قال: فكان أفض الناس وأغلظهم. ثم دخل على علي ومعه ابنته ومعه زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين يلعبان. فقال: يا علي، يا أبا الحسن، أنت أمس الناس رحما بي، لأن عليا هو من بني عبد مناف، من بني هاشم ابن عبد مناف، أبو سفيان هو من بني أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فهم من أقرب الناس إلى بعضهم البعض، بنو أمية وبنو هاشم من أقرب الناس في قريش لبعضهم البعض، مع ما حدث بينهما من تقاتل بعد ذلك، لكنهم في الواقع كلهم من بني عبد مناف ومن أقرب الناس إلى بعضهم البعض، بخلاف بني أمية بني تيم وهم عشيرة أبي بكر، فهم يعني بعيدون. وكذلك بنو عدي رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا بعيدون، أما علي فهم أقرب الناس. فقال له علي رضي الله عنه: والله ما عندي ما أقول لك، وما أنا بالذي يجير بين الناس. ثم قال: يا فاطمة، مري ابنك هذا الحسن يجير بين الناس. فقالت لا والله ما بلغ ابني حتى يعني مبلغ أن يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني هذا أمر غير مطروح أصلا. فقال أبو سفيان لعلي: يا أبا الحسن، يعني أشر علي ماذا أفعل؟ قال: والله أنت يا أبا سفيان سيد بني كنانة، يعني أنت لست سيد قريش فقط بل بني كنانة جميعا، ويدخل فيهم بنو بكر، ويدخل فيهم بنو مدلج، ويدخل فيهم قبائل من العرب، فقم أمام الناس وقل أنا أجرت بين الناس، انتهى الأمر. قال: وتظن ذلك يعني نافعي؟ قال: والله ما أظنه نافعك. فخرج وقال: يا معشر الناس، أبو سفيان، إني قد أجرت بين الناس، ثم انصرف. فلما وصل إلى مكة من جديد جاءته قريش وقال له: ماذا صنعت؟ قال: والله خاطبت محمدا وخاطبت أبا بكر وخاطبت، فوجدت عمر من أشدهم ردا علي، وقد أشار علي علي بأن أجير بينه وقد أجرت بين الناس. فقالوا له: والله ما زاد اللعب بك، وما تغني إجارتك أنت بين الناس، يعني لم تفعل شيئا. فبقيت قريش متوجسة خيفة. انظروا كيف وصل الأمر، وسنأتي إن شاء الله في فوائد هذه الحلقات، لأن فتح مكة سيكون آخر حلقة، ثم نأتي بالفوائد والعبر، ثم نرجع بعد ذلك لإتمام السيرة النبوية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهته بالتجهز، وأمر أصحابه القريبين بالتجهز تحضير لغزوة، ولم يحدد، إلا أن المقربين منه صلى الله عليه وسلم علموا ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم خذ العيون عنا. وبهذه السرية المؤكدة استطاع صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج الخبر إلى قريش، إلا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل بدر، يدعى حاطب بن أبي بلتعة من المهاجرين، ولم يكن من قريش، وكان له أهل في مكة، خاف عليهم، ففي حالة ضعف بشري، كتب رسالة إلى أهل مكة رجاء أن يكون له يد عندهم فلا يؤذوا عائلته وأسرته، وقال لهم فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم عليكم فخذوا حذركم. ما يسمى هذه؟ هذه خيانة، وفيها موالاة لأعداء الله عز وجل، وفيها فضح لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطى الرسالة لجارية من جواري بني عبد المطلب، وأمرها أن تخبئها وتعطيها لقريش. فجاء الوحي للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فنادى عليا والزبير والمقداد، وقال لهم: اذهبوا إلى روضة خاخ، وستجدون فيها ضعينة، يعني امرأة على جمل، فخذوا منها كتابة. فذهبوا، وإذا المرأة تمشي على الجمل، فأوقفت هذه الدورية الإسلامية المسلحة، وأمروها بأن تسلمهم الرسالة. قالوا: سلمين الرسالة. قالت: ما عندي شيء. فقال لها علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتسلمن الرسالة أو لننزعن الثياب. فلما رأت منهم الجد قالت: استأخروا عني قليلا. استأخروا عنها فحلت عقاص شعرها وأخرجت منه الرسالة يعني ضفرت شعرها على الرسالة وسلمته الرسالة، فطاروا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمر، فنادى حاطبا. حاطب هو الذي أرسل الرسالة إلى المقوقس ملك مصر، وكان يعني من فضلاء الصحابة، يعني من أهل بدر ومن المهاجرين ومن الذين ابتلوا في سبيل الله، يعني لم يكن شخصا من يعني المنافقين أو من المسلمين الجدد أو من قبيلة غير معروفة أو ما إلى ذلك. فيعني هذه العملية الحقيقة عملية خطيرة جدا من حاطب. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ومع عمر وقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله، على رسلك علي يا رسول الله، والله ما كذبتك ولا نافقت بعد إسلام ولا شككت، ولكن كان عندي يعني عندي أسرة في مكة ولست من أهل، يعني لست من قريش، فأردت أن أصنع يدا معهم، وقد علمت أن الله ناصرك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقد خان الله ورسوله. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فاصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم عفى عن حاطب، ونزلت سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا، نزلت سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر السورة. وفيها مخاطبة حاطب بالإيمان، يعني أنه ليس كافرا ولا منافقا. وحدث له في هذه الواقعة ضعف بشري، ونظرا لقدمه وسابقته فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم كلام طويل في ما يستنبط من هذا، من هذه الواقعة، لعلنا نذكره في موضع إن شاء الله إن تيسر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا عظيما قوامه 10,000 مقاتل. كم كانوا في الحديبية؟ كم كانوا في الحديبية؟ كانوا 1,400، صح؟ وكم أصبحوا في الفترة اللي هي سنة وثمانية أشهر، يعني بين الحديبية وبين الفتح سنة وثمانية أشهر، كم أصبحوا؟ 10,000. إذا الفترة التي كانت بين الحديبية وبين الفتح وهي سنة وثمانية أشهر كانت كفيلة بأن تنتشر الدعوة في العرب كالنار في الهشيم، وتدخل فيها قبائل متعددة، ويعرف الناس دين الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الفرق بين الحالة التي ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وبين الحالة التي سيذهب إليها إلى مكة في فتح مكة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم، ولما وصل إلى الأبواء إذا بالعباس ابن عبد المطلب عمه يصل بأهله مسلما مهاجرا مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان قبل ذلك مسلما في الباطن، وكان دائما يرسل الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يبقى هناك، لأنه كان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش. ولذلك يعني لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، هناك قصة الحقيقة أنا لم أذكرها لكم ولن أذكرها، لكن حدث أن أحد الصحابة يدعى الحجاج بن علاط أراد أن يأخذ أملاكه في مكة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكذب ويقول كلام حتى يستخلص أمواله وينصرف، فأذن له في ذلك. فلما ذهب وصل إلى مكة وكانت في فترة الحديبية طبعا بعد غزوة خيبر، يعني غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. فلما وصل نشر الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم، وأنه يعني شرد، وأن اليهود غلبوه، فعقر يعني العباس رضي الله عنه، لم يستطع أن يقوم من هول هذا الخبر، مما يدل على أن قلبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض أصحابه وأصدقائه من قريش كانوا يعزونه، يا أبا الفضل لا يضرك شيء وكذا، وكلام من هذا النوع. وبعد أن أخذ الحجاج بن عياض كل أملاكه أخبر العباس سرا، فقام وإذا به يمر على قريش فسلموا عليها، يا أبا الفضل كيف حالك، وإنه التجلد يا أبا الفضل، يعني أنك رغم هذه المصيبة تجلد. فقال لهم بل الأمر على خلاف ما تظنون، قد نصر الله رسوله وأنكحه ابنة ملك اليهود فأسقط في يد اليهود عندئذ. فالشاهد أن العباس كان هو الذي يقوم على المسلمين المستضعفين الذين بقوا في مكة، وكان هو الذي يرسل الأخبار وما إلى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، لحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في موضع آخر جاء لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمته وابن عمه. أما ابن عمته فهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وهو أخو السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، وهذا عبد الله بن أبي أمية. وكان عبد الله هذا من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كما ورد في القرآن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذه الآيات التي ذكر فيها يعني عدة تحديات، لا يعجز الله سبحانه وتعالى ورسوله شيء، لكن هذا الكلام كلام غير مقبول. وجاء معه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تربا له ومن أشد الناس شبها به صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وهو الذي يرد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في أشعار كثيرة، ألا أبلغ أبا سفيان عني رسالة إلى آخره، يقصد أبا سفيان بن الحارث ليس أبا سفيان بن حرب. ألقى الله الهداية في قلبيهما فجاء مسلمين، فلم يقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقربهما منه وهذا، وكيف بعد ذلك جاء قال لا أقبلهما، لا أذن لهما بالدخول، فصدما. حتى إن أبا سفيان كان معه ولده قال والله لا أكل ولا أشرب وأهيم على وجهي حتى أموت إن لم يدخلني عليه. فلما سمعت ذلك أم سلمة رضي الله عنها تدخلت وشفعت فيه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ابن عمتك وابن عمك. قال أما ابن عمتي فهتك عرضي، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال ما قاله في مكة آنفا، يعني الآيات التي ذكرت لكم. فبقيت عليه حتى رضي ودخل وأسلم. وسيكون لأبي سفيان هذا موقف عظيم في حنين، سيأتيكم إن شاء الله في موضع بحول الله. يعني فأسلم وحسن إسلامهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى نوفل بن عاوية الذي فجر هذه الفتنة كلها أسلم وأصبح من الصحابة رضي الله عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يكون إنسان سببا في فتح عظيم للمسلمين من قبل الكفار ثم يسلم ويصبح من خيرة المسلمين، فضل الله سبحانه وتعالى. فدخل فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير. وكان أبو سفيان بن حرب من قلقه وخوفه يخرج كل ليلة يتجسس، فخرج ليلة هو وحكيم بن حزام، وحكيم بن حزام هذا هو ابن أخي سيدتي عائشة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو الذي أهداها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهي أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكيم بن حزام هذا كان من وجوه قريش وتجارها الكبار، وكان معهم بدير بن ورقاء الخزاعي أيضا. فخرجوا يتجسسون وإذا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تشعل النيران. تخيلوا 10,000 مقاتل كلهم معه شعلة من النار، فرأوا ضوءا عظيما، فقال ما هذا أبو سفيان؟ قال ما هذا؟ قال بدير بن ورقاء لعلها خزاعة، نيران خزاعة حمشتهم الحرب. قال خزاعة أحقر وأذل من هذا، الأمر أعظم من ذلك. ففزعوا. عندئذ أراد أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينقذ صديقه، يعني أبو سفيان كان صديقه ونديمه في الجاهلية، كان صديقه ونديمه في الجاهلية، وكان يعني كان بينهما علاقتهم وطيدة، فلم يريد أن يقتل هكذا كافرا. فأخذ بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب يجري، وسمع وإذا به يسمع كلامه فعرفهم، يعني كلهم أصحابه. فقال يا أبا سفيان هذا رسول الله ومعه جيش عظيم، فأسلم قبل أن يضرب عنقك، قبل أن تضرب عنقك. قال ما مصيبة، ماذا أفعل؟ فأركبه خلفه وقال الآن أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركبه على البغلة وجرى، والناس عندما تنظر إلى البغلة تقول هذا عم رسول الله على بغلة رسول الله، وهذا لا يدرون من معه. وإذا بفجأة مر أمام عمر رضي الله عنه، قال الله أكبر، عدو الله أبو سفيان من غير عهد ولا ذمة قد أمكننا الله منك. فقال له العباس كلا يا عمر. فجعل يجري ويجري يجري ويجري، وكانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع من دابة عمر. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان، ودخل معهما عمر، قال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان أمكننا الله منه من غير عهد ولا ذمة، دعني أضرب عنقه. ودار نقاش بينه وبين العباس، فقال العباس يا عمر والله لو كان من قومك بني عدي لما قلت هذا. قال لا على رسلك يا أبا الفضل، لا تقل هذا، والله لإسلامك أنت حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب. لما؟ يعني أبي، يعني يقصد أباه، لأن إسلام عم رسول الله يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى عباس قال احتفظ به عندك وها هو معك الآن. ثم قال لأبي سفيان تعال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال والله قد علمت أنه لا إله إلا الله، ولو كان هناك إله غير الله لأنقذنا هذا اليوم ولنصرنا. قال أما علمت أن أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال والله يا محمد ما أحلمك وأرحمك وأوصلك، أما هذه فما زال في النفس منها شيء. قال تب قبل أن تضرب عنقك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالها يعني من لسانه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس أن يأخذه ويوقفه في مكان ينظر ويرى فيه الكتائب تمر، فنظر وإذا به يرى كتيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل قبيلة معها رايتها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء، في رواية دسماء يعني سوداء، وعليه المغفر، ثم بدأت تمر وهو يقول يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قال هؤلاء مزين، هؤلاء أشجع، هؤلاء أسلم، هؤلاء كذا. وفجأة مرت الكتيبة الخضراء، وسميت الخضراء لكثرة السلاح فيها حتى أصبحت سوداء، والعرب يقولون الشيء الأسود يقولون أخضر لا يقولون أسود، وهذا إلى الشراقطة إلى اليوم يقول فلان خضر يعني كحل، كما يقول المغاربة كحل وهم يقولون خضر يقصد الأسود، لا يحبون النطق بالسواد. فلما رآه قال من هؤلاء؟ قال هذه الكتيبة الخضراء فيها المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هيه لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال إنها النبوة، هذا ليس الملك إنها النبوة. لا إله إلا الله. فدخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة من العلو من الجهة العالية، وأمر خالدا أن يدخل من الجهة السفلى، وقال من وقف في وجوهكم فاحصدوهم حصدا، ووضع يده هكذا احصدوهم حصدا، يعني لا يأتي في وجوهكم أحد إلا واقتلوه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقف في وجه أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء العباس وقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يعجبه الفخر فجعل له شيئا، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم نادى المنادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، وأطلق سراح أبي سفيان فدخل مكة وجعل يقول للقريش من دخل داري فهو آمن. قال وما تغري عنا دارك، دارك ستدخل قريش كلها دارك. قال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فأمن الناس جميعا وجلسوا في المسجد، ومنهم من فر. وقام بعض فتيان قريش وشجعانهم كعكرمة بن أبي جهل، وكصفوان بن أمية، وكغير هؤلاء، وقرروا القتال. فلقيتهم جنود خالد بالخندمة من جهة المنطقة السفلية في مكة، فحصد الناس حصدا، ففي أول ضربة فر الباقون، فروا لا يلون على شيء. وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع إلا 10 وقيل 15 شخصا. قال هؤلاء اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة نظرا لجرائهم العظيمة. وفيهم حوالي 3 نسوة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة تواضع شديد لله سبحانه وتعالى أن نصره هذا النصر العظيم. فمنذ سنوات قليلة كان مستخفيا فارا من قومه هو أبو بكر، ومن معهم، فإذا به بعد 8 سنوات يعود منتصرا معه 10,000 مقاتل. لا شك أنه وضع مهيب عظيم. وأول ما فعل دخل المسجد الحرام واستلم الحجر الأسود وطاف حول البيت، فوجد حوله 360 صنم، فجعل يطعنها بعصا كانت في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حتى حطمها جميعا. ثم نادى عثمان بن طلحة الحجمي صاحب مفتاح الكعبة، ففتح له الكعبة ثم دخل صلى فيه، فوجد فيها صورة مرسومة لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله، قاتلهم الله إن استقسم بها قط. ثم أمر بما فمحى كل الصور التي في هذا وأخرج ما فيها، وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، هو مجموعة من الصحابة مع بلال مع غيره من الصحابة، ثم خرج وإذا بالمسجد ممتلئا عن بكرة أبيه في قريش، فخطب فيه خطبة عصماء بين فيها معالم التوحيد، وحذر من العصبية القبلية، ثم قال لهم وبين أن شرف الإنسان هو بتقواه لله سبحانه وتعالى، وليس بكونه عربيا أو عجميا أو أبيض أو أحمر وما إلى ذلك. وبين أن الله سبحانه وتعالى إن الله قد أذاب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مسلم تقي أو فاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ انظروا إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا القلب العظيم والعطف العجيب. فقالوا له: يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فعفى عنهم جميعا. ثم جاءه آت وقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. فقتل. وكان ابن خطل قد أسلم ثم ارتد وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب وفعل أمورا قبيحة، فقتل بأجل ذلك. وأما عكرمة ففر، وكذلك صفوان بن أمية، وكذلك فر آخرون، وحشي أيضا فر وكذا فر. فجاءت امرأة عكرمة بن أبي جهل ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت وأسلمت وقالت: يا رسول الله، أشفع بزوجي. فشفعها، فلحقته حتى أتت به. وكان عمير بن وهب رضي الله عنه صديقا لصفوان، فشفع فيه، لقيه في اليمن فأتى به مسلما، فأتى به يعني سأمنه، بقي مدة ثم أسلم. وهكذا بدأ كثير من قريش يسلمون شيئا فشيئا، وسيزيد ذلك بعد فتح حنين وبعد غزوة حنين. ثم حضرت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فجعل يؤذن. فلما رآه زعماء قريش فوق الكعبة، كان في المجلس أبو سفيان وعتاب بن أسيد وغير هؤلاء، فالتفتوا إلى عتاب فلقد أكرم الله أسيدا إذ لم يكن حاضرا فيرى هذا العبد فوق الكعبة. قال الآخر: إيه نعم. قام أبو سفيان قال: والله لا أتكلم، فلو قلت شيئا لا مرت هذه النملة وأبلغته. وفعلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قلتم؟ قلتم كيت وكيت وكيت. قال: نشهد أنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد. بعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنة عمه أم هالك بنت أبي طالب، واغتسل عندها وصلى صلاة يسميها العلماء صلاة الفتح، وكان ذلك وقت الضحى، 8 ركعات صلاها صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذا الفتح العظيم. ومن ثم أرسل إلى الضواحي، يعني ضواحي مكة، من يهدم الأصنام الكبيرة. فأرسل خالد بن الوليد ليهدم العزة، وأرسل صحابيا من الأنصار ليهدم منات، أرسل كل قوم يعظمون صنما ليهدموه، وأرسل من يهدم بقية الأصنام الكبيرة، هبل وغير ذلك من الأصنام، فلم يترك صنما من الأصنام التي تقع تحت يده صلى الله عليه وسلم إلا وقد هدمه صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أن هدم ذلك في قلوب آلاف من الناس، بدأ يهدمها عمليا بيده الشريفة وبيد أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن استتب له الأمر في مكة بدأ يعد العدة لغزو المناطق المحيطة بمكة، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى.